ولو مع انتشار إجابة على سؤال الأخ. نعم نعم في مظنة هذا ينتقل عليهم، وأيضا ينتقل عليهم بحديث أبي هريرة الرجل يجد الشيء في الصلاة يخيل إليها أنه خرج منه شيء، وهذه الرياح في البطن مظنة الخروج أولا، ومع ذلك قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم نعم. وفي مرور المرأة بين يدي المصلي نعم تقطع صلاته على الشيخ لأنه ربما تحرك شهوة الرجل. اي هو هناك مو من جهة انتهى، يعني اولا ان التعليل ذكرنا في مرور المرأة مع بين الرجل وبين سترته تعليل غير مسلم به عند بعض أهل العلم، لأن بعض العلماء يقول هذا تعبدي، لكن على قول بذلك لأن العلة هي أنها تذهب الخشوع، وهذا مما يستدل به على وجوب الخشوع في الصلاة، هذا السبب مهو لأجل الحدث، لكن تعلقه به يبدأ يفكر فيها. نعم لذلك إذا اتفقت المرأة مع المرأة هل يتغلق بالنسبة؟ أي كيف يحكم إذا المتاحة وهي شهر؟ لا أقول هذا تعليل، الأصل عدم ذلك، الأصل عدم هذا، يعني هذا خروج عن الفطرة. لا ترى هذا تعليل المذهب، ولكن قلت لكم إن مس الرجل للأمر ينقض الوضوء فكذلك مس المرأة لشهوة، المرأة الأخرى لشهوة ينقض الوضوء، لكن أصل المسألة عندي أن المس لشهوة إذا لم يخرج شيء لا ينقض الوضوء مطلقا. نعم حديث طلق نعم ابن علي نعم حديث طلق يقول بصرة مس الذكر نعم وحديث بصرة عام نعم وجه الخلاف بين العلماء، لأن من المعقول ان الرجل يقف في الصلاة يعني لابس وبينه وبين ذكره حائل ويمتنع ان يمس الشهوة لان العلتين منفيات في الصلاة. كيف ذلك يعني الخلاف اللي دار بين العلماء؟ هم ما قالوا هكذا، لان قول الرجل مسست ذكري معروف في اللغة العربية ان المس لابد من مباشرة، هذا سأل في قضية معينة قالوا في الصلاة يا رسول كله كل واحد مثل يخيل إليها أنه يجد شيء في الصلاة، نفس الشيء لو كنت في هذه الصلاة وحصل معها رياح في بطنك وشكك ما يجب عليك الوضوء. سألوا لقضية معينة وبصرة سألت برضو سمعت الحديث من قضية ثانية. نعم نعم هذا وجه الجمع، نقول الجمع بينهما أنه على سبيل الاستحباب فقط، نجمع بينهما لهذا. نعم الشهوة التي تكون مظلمة من الحدث. نعم. المسجد. نعم. فهذه العلة لا تقول يقول المسجد بشهوة ينقض مطلقا. إيه بس من يقول هذا؟ هذا يعني ينقض مطلقا؟ إيه بشهوة. هو هذا السبب إنهم عللوا قال لأنه إذا كان بشهوة ربما يخرج شيء وهو لا شعر. نجيب بأنه لا نقض إلا إذا خرج الشيء، لأن كل الأحكام علقت على الوجود، ولهذا في المرأة التي تحتلم قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام نعم إذا هي رأت الماء، فلا بد أن يبرز الحدث. نعم قد يقول قائل يعني استدلالكم حديث عائشة نعم في النظر والحديث علق بعض أهل العلم بالانقطاع نعم ومن تفسير بن عباس في الآية نعم يعني وجد من خالفه من الصحابة نعم نعم يعني القراءة أو نعم نرد على هذا بأن حديث عائشة صححه بعض أهل العلم، ومن صحح فهو حجة على من ضعف إلا إذا بين الجرح كما هو معروف. هذا بالنسبة للحديث، ثم حديث تفسير ابن عباس وابن مسعود نقول ظاهر الآية كما ذكرنا لكم من جهة التقسيم يدل على أن تفسير ابن عباس أولى بها، أما القراءة فاللمس يطلق على هذا، المس واللمس كله يطلق على الجماع،

إلا والحكمة تقتضي فعله، ولا ينهى عن شيء إلا والحكمة تقتضي تركه. نعم، وعلى هذا فهذه حكمة. حكمة أخرى التمسها بعض العلماء وقال إن لحم الإبل شديد التأثير على الأعصاب، مهيج لها، ولهذا الآن الطب الحديث ينهى الإنسان العصبي أن يكثر من أكل لحم الإبل. قالوا والوضوء يهدئ الأعصاب ويبردها كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء عند الغرب لأجل تسكينه وتهدئته. وسواء كان هذا هو هذه الحكمة أو لا، إنما الحكمة هي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما أنه لا يمكن أن يجترئ أحد أن يطالب بالحكمة في عدد الصلوات فهذه مثلها، إن علمنا حكمتها فهو من الله، وهذا زيادة علم، وإن لم نعلم فعلينا التسليم والانقياد. واضح؟ إذا ثبت الآن أن لحم الإبل ينقض الوضوء فلا فرق بين الني والمطبوخ والقليل والكثير، ولكن عرفنا أن المشهور من المذهب الفرق بين الهبر وبين بقية الأجزاء، والصحيح أنه لا فرق، أنه لا فرق بين الهبر وبقية الأجزاء، لأنه لا دليل على ذلك. واللحم شرعا يطلق على كل الأجزاء كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. لحم الخنزير أي لحم؟ لا، الأمعاء حلال، الكرش كله حرام، يشمل كل ما في جلد الخنزير وحتى جلده يشمله التحريم أيضا فهو حرام. وإذا كنا نجعل التحريم وهو منع شاملا لجميع الأجزاء فإننا نجعل الوضوء وهو أمر شاملا لجميع الأجزاء، بمعنى أنك إذا أكلت أي جزء منها فإنه يجب عليك الوضوء. والدليل على ذلك أولا أن اللحم في لغة الشرع يشمل جميع الأجزاء بدليل الآية. ثانيا نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن في الإبل أجزاء كثيرة قد نقول إنها تقارب الهبر، أجزاء كثيرة كلها سوى الهبر، ولو كان هذا غير داخل لكان الرسول يبينه صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يأكلون بلا شك. فلو كان غير داخل في الحكم لأخرجه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أنهم يأكلون هذا وهذا. ثالثا أننا نقول لا يوجد في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حيوان تتبعض أجزاؤه حلا وحرمة وطهارة ونجاسة وإيجابا وسلبا أبدا، يعني ما في حيوان يكون بعضه حلال وبعضه حرام، بعضه طاهر وبعضه نجس، بعضه موجب وبعضه غير موجب، ما في. وإذا شئتم أعطون إلا على شريعة العوام، صدر الفرس حرام ومؤخره حلال، عرفتم؟ هذه درسناها لما كنا صغارا. يقولون إن صدر الفرس حرام ومؤخره حلال، لماذا؟ قالوا لأن صدره يقابل الأعداء، يقابل الأعداء، فصار حراما لحرمته كالصيد. صيد في حرم مكة حرام، عندهم قياس، نعم، حرام لحرمته. لكن هذا صحيح ولا لا؟ هذا غير صحيح لا شك، لأن مقدم الفرس وإن كان هو اللي يقابل الأعداء، لكن إذا ذبح الفرس أو نحر وش الفائدة؟ أصابه انتهى الآن، انتهى دوره فلا حرمة له. طيب إذن لا يوجد في الشريعة الإسلامية بحسب الحكم الشرعي دون حكم العوام ما لنا به دخل حيوان تتبعض أحكامه باختلاف أجزائه أبدا، فإذا كان كذلك فلتكن أجزاؤه كلها واحدة. هذه ثلاثة ما في أسئلة. رابعا أن نقول هذه الأجزاء كلها تتغذى بدم واحد وبطعام واحد، وعلى فرض أنه لا يتناولها النص لفظا فإنه يتناولها معنى، يعني عموم معنوي فيها. على فرض أن اللحم يراد بالهبر فيقال إن الهبر لا فرق بينه وبين هذه الأجزاء أبدا، لأن الكل يتغذى بدم واحد ومن طعام واحد ومن شراب واحد. هذه أربعة. خامسا أننا إذا قلنا بالوجوب وتوضأنا وصلينا فالصلاة صحيحة، وإذا قلنا قولا واحدا صلاة صحيحة قولا واحدا، وإذا قلنا بعدم الوجوب وأكلنا من هذه الأجزاء ولم نتوضأ وصلينا فالصلاة فيها خلاف. من العلماء من يقول تصح ومنهم من يقول لا تصح، ففيها شبهة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وفهو أحوط، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. سادسا أنه قد روى الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا من ألبان الإبل، من ألبان الإبل. وإذا كانت السنة دلت على الوضوء من ألبان الإبل فإن الأجزاء التي لا تنفصل عن الحيوان من باب أولى، من باب أولى. فهذه خمسة أوجه، ستة أوجه ترجح القول بالوجوب في جميع أجزاء الإبل، وهذا هو الصحيح. وعلى هذا فنقول أكل اللحم مطلقا، ما نقول خاصة، على القول الراجح نقول أكل اللحم مطلقا من الجزور. طيب الجزور لو كانت صغيرة، صغيرة حاشي صغير، ها؟ يشمل اللف لو هما يجزي في الأضحية، ها؟ وإن لم يجزي في الأضحية، لأن حديث عام من لحوم الإبل وهو عام، لا يقال إن لحم الصغير ترف كلحم الضأن فلا يوجب. نقول لأن هذه العلة مظنونة والعموم أقوى منها فنأخذ به. ثم قال المؤلف وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. كل عندي مكتوبة وحدها، كل عندكم أيضا؟ طيب وش الصواب؟ صوت هكذا لما أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. نشطية نعم صح، لأن كل اسم مستقل وما اسم موصول، يعني كل الذي أوجب وضوءا أوجب غسلا أوجب وضوءا، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، هذا ضابط. إذن لا بد أن نذهب الآن إلى أي باب؟ إلى باب الغسل، نشوف وش اللي يوجب الغسل علشان نعرف أن هذا الذي يوجب الغسل يوجب الوضوء، يكون هذا إحالة على باب سيأتي، ها؟ إن شاء الله. طيب إحالة على باب سيأتي، لكن مع ذلك ننظر لماذا، هل هناك دليل على أن كلما أوجب وضوء غسلا أوجب وضوءا؟ يقولون إن ما أوجب الحدث، إن الحدث الأكبر يدخل فيه الأصغر. فمثلا خروج المني موجب للغسل وهو خارج من السبيلين، فيكون ناقضا للوضوء بقاعدة أن ما خرج من السبيلين ناقض. واضح؟ الحيض كذلك خارج من السبيلين، فيكون على قاعدة كل ما خرج من السبيلين. الجماع بدون إنزال، الله الكذلك فيها نظر هذه، ها؟ إذا كان يقيم ما خرج شيء، ها؟ إيه؟ من هذا الباب يدخل في مثل المرض لشهوة كذا؟ إيه نعم، لأن الغالب من حد جامع إلا لشهوة، فيكون من باب مس المرأة لشهوة. طيب وش بقي؟ إسلام الكافر موجب للغسل كما وفي خلاف، لكن على القول بوجوبه. وش فيه من أقوال الوضوء؟ ما خالف، هو يقول بغسل فقط ولا نبنى ورفع الحدث الأصغر. لا، على المذهب ما يرتفع إذا لم ينوي الحدث الأصغر، إذا لم ينوي اثنين ما ارتفع حدث. هذه القاعدة في الحقيقة في نفسي منها شيء،